دعتني الحكايات إلى بستان، دخلته وطلبت الأمان. لكل حكاية معناها، لكم قطفت أحلاها، عدت إليكم أحكيها، وفي قلوبكم أخفيها. فليس أحب على الآذان من قولي كان يا ما كان. كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. منذ زمن بعيد في مكان ما في أفريقيا، وبالقرب من أحد الأنهار، ولدت في ليلة مكتملة البدر فتاة سميت مارا. كبرت مارا الجميلة، وحين بلغت سن الزواج تقدم لخطبتها فتيان القرية والقرى القريبة والبعيدة، لكنها لم تقبل أيا منهم، ولم تخبر أحدا بأسباب الرفض ومواصفات القبول، فصارت لغزا يحير العقول. كان لمارا أخ صغير اسمه شان. بلغ شان 10 من العمر، وبقي متعلقا بمارا لا يفارقها، وكان يفرح حين ترفض الزواج لأنه يريد البقاء معها. سألها مرة بينما كانا يتنزهان قرب النهر عن سبب رفضها للزواج، فتلفتت حولها لتتأكد أن أحدا لا يسمعها، وهمست له بسرها. لأنني أنتظر فارسا قويا ووسيما يأخذني معه إلى بلاد جديدة. حزن شان وبكى، لأن مارا تريد السفر. لم يهدأ إلا حين وعدته بأن تأخذه معها إذا سافرت، وفي يوم ستذكره القرية إلى الأبد، أطل فارس وسيم فوق حصان أبيض، لحسن وجهه وقوامه هب النسيم. فتجمع أهل القرية حوله مندهشين، ترك الجميع في حيرتهم، وتقدم نحو منزل مارا، وربط حصانه إلى جذع شجرة تحت نافذة غرفتها. أطلت مارا من النافذة ورأت الفارس، فأحبته من النظرة الأولى، وحين لمحت في يده عقدا من العاج تمنت أن يقدمه لها ويطلبها للزواج. اقترب الفارس من مارا وأنشد الشعر معبرا عن حبه لها ورغبته في الزواج بها. قدم لها العقد العاجي وقال: إن قبلتني زوجا سأخذك معي إلى بلاد البعيدة، بلاد النهر الأحمر. قبلت مارا الزواج من الفارس دون تفكير. فرح أهلها لأنها أخيرا وافقت على الزواج، لكن شخصا واحدا أصابه الحزن، هو شان أصغر أفراد العائلة. هو الشخص الوحيد الذي لم يسأله أحد عن رأيه. في الليل اقترب من سرير مارا وهمس في أذنها لعلها تسمعه في منامها: لا تقبلي بهذا الفارس، قلبي يحدثني أنه منافق كذاب كذاب كذاب كذاب. تزوجت مارا الفارس الغريب، واحتفلت القرية كلها ما عدا شان. ورغم وعد مارا أن تأخذه معها إذا سافرت، إلا أن قلبه لم يكن مطمئنا. بعد العرس قرر الفارس أخذ زوجته إلى بلاده، وطلب منها أن تعد نفسها للسفر. سار عشان هو الآخر يعد نفسه للسفر، إلا أن زوج مارا رفض وقال إن الرحلة ستكون شاقة على طفل مثله، وأن بلاد النهر الأحمر بعيدة. لكن مارا لم تسمع، رغم كل توسلات شان ودموعه لم يغير الزوج رأيه. شان طفل يحتاج والديه، سيبكي قليلا ثم ينسى. حان موعد الرحيل، وانطلقت مارا مع زوجها على ظهر الحصان الأبيض، ومضت في الرحلة سعيدة متشوقة. أما شان فتوغل في الغابة حزينا وجلس يبكي وحده. سمعه حمار الوحش يبكي، فأشفق عليه وسأله: ما بك؟ لما تبكي؟ لأن أختي رحلت إلى بلاد النهر الأحمر. استغرب الحمار الوحشي: بلاد النهر الأحمر؟ سافرت في كل إفريقيا ولم أسمع بها إلا إذا... توقف شان عن البكاء وانتظر أن يكمل الحمار الوحشي حديثه. إلا إذا كنت تقصد المستنقع الأحمر الذي يعيش فيه التنين الشرير. حين سمع شان هذا الكلام ركض بأقصى سرعة لعله يلحق بمارا ويعيدها. ركض وركض وركض، ثم وقف يلتقط أنفاسه وفكر أن أخته لن تصدقه وأن زوجها سيعيده إلى المنزل. لذلك فكر في خطة أفضل. شعرت مارا بعد ساعات من السفر بحركة خلفها، التفتت لترى من يتبعها، فوجدت سربا من الفراشات لا أكثر. وصل الفارس ومارا إلى بحيرة، فطلب منها أن تستريح عند ضفتها ريثما يذهب لإحضار الطعام. ما إن صارت مارا وحدها حتى حدث ما ليس في الحسبان. صارت مياه البحيرة حمراء وخرجت منها فقاقيع ساخنة، ثم انطلق تنين ضخم من بينها. حاولت مارا الهرب لكنها وقعت، وراح التنين ينفث النار حولها. حاولت مارا الاستغاثة بزوجها، ولكن التنين قال: ألم تعرفيني يا مارا الجميلة؟ أنا زوجك، حولت نفسي إلى فارس وسيم كي أنتقم منك. سألت مارا خائفة: لما تنتقم مني؟ أنا لم أراك من قبل. لما يريد التنين الانتقام من مارا؟ لا أدري، أنا أيضا أتساءل مثلكم. حسنا حسنا، سأخبركم. نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. أجاب التنين الشرير: بل رأيتني، كنت أتنكر في أشكال مختلفة وأتقدم لخطبتك وترفضينني، ولكني نجحت أخيرا وأوقعت بك، لأن إحدى الأفاعي سمعتك تهمسين بأمنيتك لأخيك وأخبرتني. سأذهب لأخبر رفاقي بنجاحي في مهمتي، وبعد أيام سأعود لآكلك. لا تفكر في الهرب، لأن الغابة والبحيرة مليئة بالثعابين المفترسة التي تعمل عندي، وقد أمرتها أن تخنقك إذا غادرت ضفة البحيرة. اختفى التنين في البحيرة وعادت المياه راكدة. صارت مارا تبكي وتدعو الله أن ينقذها، ثم سمعت صوتا يناديها: مارا أختي، مارا! التفتت رأت النبتة المزينة بالفراشات ورأت شان يخرج منها. احتضنت مارا أخاها وقبلته وشكرته لأنه تبعها. بعد البكاء والعتاب فكر شان ومارا في طريقة للتخلص من التنين، ثم أقبلت الثعابين فاختبأ شان في نبتته كي لا تراه. وضعت الثعابين الفاكهة اللذيذة أمام مارا ورحلت، فاستغربت الفتاة من تصرفها. مضت 3 ليال والتنين لم يظهر، ومارا وشان لم يجدا طريقة للنجاة. أما الأفاعي فاستمرت في إحضار الطعام، فاضطرت مارا وشان الجائعان إلى أكله. وفي الليلة الرابعة بينما شان مختبئ في نبتته يصنع رماحا من الأغصان، سمع ثعبانا يقول لرفاقه: هيا نجمع الفاكهة للفتاة كي تصبح سمينة كما يحب التنين. أسرع شان نحو مارا وقال: التنين يحب أن يأكل الأجسام القوية، فإذا تظاهرت أنك مريضة سيتركك تعيشين، وبعدها نخطط للهرب. ولكن كيف؟ نلطخ جسمك بالوحل والورق، وحين يأتي ترتخين وتهنين. في اليوم الخامس ارتفعت حرارة مياه البحيرة وخرجت الفقاقيع الحارة، فاختبأ شان وتمددت مارا مدعية المرض. خرج التنين من البحيرة ليأكل مارا فوجدها هزيلة مريضة، فقال مهددا: سأتركك يومين لتتعافي وأعود. بعد يومين تكرر الأمر، وعد التنين أن يعود لاحقا، وظل يؤجل ويؤجل ويؤجل حتى حل الشتاء وصارت الليالي باردة، وأصبح عند شان 100 رمح. وذات ليلة مظلمة باردة أيقظ شان أخته مارا: هيا نهرب، الثعابين نائمة تحت التراب هربا من البرد. حمل شان رماحه فوق ظهره ومشى مع أخته بحذر 2 خطوات. فجأة ظهر التنين أمامهما. أصاب الرعب مارا وكادت تفقد وعيها، لكن أخاها الصغير أخذ رماحه وثبتها في الأرض. تقدم التنين نحوه غير منتبه للرماح فاخترقت بطنه. صاح التنين من الألم ووقع أرضا، ولثقل وزنه لم يستطع أن ينهض، فركض الأخوان بسرعة. بعد ساعات وصلا إلى القرية وأخبرا الجميع بما جرى. صار شان بطل القرية الصغير، أما مارا فتزوجت فارسا طيبا من قرية مجاورة وسكنت معه في قريتها بالقرب من بيت أهلها، وكانت إذا سافرت مع زوجها تأخذ شان معها دائما. مع السلامة.